بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد انتهينا مما يتعلق بباب الرهن وغيره من مسائل الشفعة والمساقاة والمزارعة والهبة والعمرة وغير ذلك من المسائل التي سبقت وتدارسناها في كتاب البيوع. وها نحن في أواخر أبوابه، في باب اللقطة، ثم باب الوصايا، ثم يتلوه باب الفرائض. نسأل الله سبحانه وتعالى في باب اللقطة والقارئ عبد العزيز. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الباب من الأبواب التي يحتاجها المسلم في حياته في باب اللقطة، واللقطة يعني الشيء الذي وجده ساقطا فيلتقطه، فتعريفه من حيث الإصطلاح الشرعي، وهذه المسألة الأولى، اللقطة بسكون القاف، عفوا بفتحها بالتحريك، اللقطة مال محترم وجد بغير حرز، مال محترم وجد بغير حرز، يعني ليس في مكان محروز وموثق عليه صاحبه فما يجوز لك أنك تأخذه، لكنه وجد في مكان ساقط، مال محترم وجد بغير حرز، ليس حيوانا، ليس حيوانا. لماذا قيل ليس بحيوان؟ لأن اللقطة في الأصل تطلق على الشيء الضائع من المال نقدا وذهبا وفضة، ونحو ذلك. أما الحيوان فيسمى ضال، ضال، فتقول ضالة الإبل وضالة الغنم، ولا تقول ضالة المال ولا لقطة الإبل. طيب، مسألة ثانية، هذه اللقطة تنقسم أو الشيء الملتقط ينقسم إلى أقسام في الجملة قبل الدخول في الحديث، وستوضح لنا هذه الأقسام الحديث. الشيء الذي تلتقطه له حالات أو على أقسام. الأول ما لا يجوز التقاطه في الأصل، ما لا يجوز التقاطه في الأصل وأخذه من الحيوان وضابطه كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع، كل ما امتنع بقوته أو بسرعته أو بطيرانه عن صغار السباع. كالإبل والفرس والثور، فالأول ما لا يجوز التقاطه من الحيوان. لماذا؟ لأن فيه مانع يمنع من التقاط، لأنه هو يحمي نفسه، هو يحمي نفسه بقوته بطيرانه بسرعته. سيأتي إن شاء الله، كله بين إن شاء الله، كله بين إن شاء الله، إن شاء الله تونا في البداية، عدنا ما قبضنا الخط إن شاء الله. فهذه التي يعني تمتنع بقوتها أو بطيرانها أو بسرعتها عن صغار السباع كالثعلب والذئب والضبع ونحو ذلك مما يعني يصيد، فهذه لا تلتقط، سيأتي تفصيل إن شاء الله قدام. لماذا؟ لأنها هي بنفسها في الأصل تمنع نفسها من الهلكة. النوع الثاني ما يجوز التقاطه في الأصل من الحيوان، ما يجوز التقاطه في الأصل من الحيوان، وهو كل ما لا يمتنع بقوته عن صغار السباع كالشاة والعجل التبيع ابن البقر أو المهر الصغير فهذا يجوز التقاطه. الثالث، الحالة الثالثة أو القسم الثالث، ما يجوز التقاطه من المال والمتاع، بأن يكون ذا قيمة، بأن يكون ذا قيمة، فهذا ستأتي أحكامه من أنه يعرف ونحو ذلك ستأتي. القسم الرابع ما يجوز التقاطه من المال لكنه ليس بذي قيمة، تافه يسير، تافه يسير وحقير ما لا قيمة في المجتمع، فهذا لا يعرف يؤخذ، فهذا لا يعرف يؤخذ، مثل أن يجد كسرة خبز أو يجد يعني جزء من عصا أو يجد مثلا الآن في الحالة عندنا يجد مثلا نصف درهم، فهذا يؤخذ فهذا يؤخذ. بس انتبهوا، لابد أن يكون شيء ضائع، ما هو بيطيح نص عند ربيعك تروح تشله تقول له تراه، ولا يطيح ربية مني وتشل برا أنت مخضاه مقصوص ويطيح عنها الفلوس. انتبهوا. طيب، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة، لأكلتها. فدل على أن الشيء الحقير مثل التمرة وهذه الأشياء البسيطة ما تحتاج تعريف، بل إذا عرفتها قد يعني تعجب منك الناس. تخيل أني أنا أقف وتم أعرف تمرة حصلت نص، وأروح عند الشرطة ها حصلت نص ربية، تعالوا دوروا، يضحكون عليك الناس، ولا شو رأيك بو أحمد؟ طيب، طيب، المسألة الثالثة، حكم التقاط اللقطة والتعريف بها. إن كانت اللقطة غير معروفة، غير معروفة، شيء ساقط أو ضالة إبل لا يعرف صاحبها من غير ضالة الإبل مثل الشاه، فهذه يستحب أخذها، يستحب أخذها والتقاطها. لماذا؟ لورود النص في ذلك، ولسبب وهو حفظ أموال المسلمين، حفظ أموال المسلمين، وهذا مقصد جميل من مقاصد الدين الإسلامي. أنك وإن لم تعرف هذا المتاع أو هذا المال أو هذه الضالة من ضالة الشاه لمن، فأنت تحتفظ بها أو كما سيأتي في الأحكام في الأصل لتحفظ هذا المال لهذا المسلم، والذمي مثله، تحفظ ماله إذا وجدت لقطته. طيب، أما التعريف، التعريف في المدة المحددة فهو واجب، التعريف واجب. إذا أخذت اللقطة من المال أو الشاه فهذا مستحب أنك تأخذها، أما أنك تعرف بها فالتعريف واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرف بها، فهو ضال ما لم يعرف بها، رواه مسلم. هذه إذا كانت ضالة، أما إذا كان شيء وأنت تعرف صاحبه فهذا ما يحتاج تعريف، وإنما يحتاج ماذا؟ إيصال لصاحب الحق، إيصال لصاحب الحق. طيب، أتت في الحديث عندنا ثلاثة أنواع من الأشياء التي هي أما لقطة أو ضالة، الذهب والورق والإبل والشاه، سنأخذ حكم كل واحدة. المسألة الرابعة، في لقطة الذهب والورق يعني الفضة ومثله النقود المالية اليوم عندنا، فهذه أولا، إذا وجدها يستحب أن يأخذها بنية ماذا أبو محمد؟ تعريف بها، حفظ مال هذا المسلم. طيب ما هي الضوابط؟ قال أولا أن يعرفها، أن يعرف الواجد صفاتها، وكاءها وعفاصها، يعني يحفظ الوعاء التي وضعت فيه هذه النقود، الخيط والحبل الذي ربط عليه هذه المحفظة، أن يعرف العدد، الكم، إن كان مثلا طعاما يعرف الكيل، إن كان مثلا قماشا يعرف الطول، فيعرف وصف هذا الشيء أو المال الضائع. لماذا يعرف هذا المال الضائع؟ لأمرين. لماذا يعرف أوصافه؟ لسببين. السبب الأول حتى لا يختلط بماله، لأنه عنده مثل الوديعة، حتى لا يختلط بماله. والأمر الثاني أو السبب الثاني، حتى لو أتاني آت وقال أنا مالي عندك، أنا أضعته وهو عندك، فأنت تقول له ماذا؟ صف لي وكاءك وعفاصك، صف لي محفظتك، كم كان فيها من النقود، ما هي العملة التي كانت موجودة. فهذه الأوصاف تبين لك الصدق الذي أضاع هذا المال، هل هو هو أو ليس هو بهو. طيب هذا الأمر الأول في الذهب والورق. الشيء الثاني أنه يجب عليه أن يعرفها سنة، يحتفظ بهذا المال سنة كاملة يعرف به. أين يعرف به؟ يعرف به في المجامع، الأماكن اللي يجتمع فيها الناس، الأسواق. الآن عندنا في العصر الحالي يبلغ الشرطة المسؤولين، يعلن في الجريدة على يعني ذهاب هذا المال، ولا يذكر أوصافه عند العلانية أو عند الإخبار، إنما يقول من أضاع مالا فيأتيه ويطلب، ما يقول والله من أضاع 1000 درهم في محفظة حمراء بخيط أبيض، كلا سيأتي ويقول هذا مالي، ولن يعرف الصادق من الكاذب أو المدعي. لكن لا يعرف الضالة أو اللقطة في المساجد، يعني لا يأتي في مجمع المسجد داخل المساجد ويقول من ضيع كذا، من ضيع شاة، من ضيع مالا، لا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله لك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، لكن في خارج المسجد. طيب الشيء الثالث في الورق والذهب، إذا مرت السنة ولم يأتي صاحب المال، مرت السنة ولم يأتي صاحب المال، فهنا الملتقط أو الواجد لهذا المال له حالتان. أولا له أن يصرف المال، له بعد السنة أن يصرف المال، يصرفه لنفسه. والشيء الثاني له أن يحتفظ بالمال أكثر عن السنة، لكن تنبه إن صرفه سنة مرت وكان هو ينتظر السنة أن تمر بدقيقة، فلما مرت السنة صرف المبلغ، طيب حصلت لك 100,000 بعادل وعرفتها سنة كاملة، سنة ويوم أنت صرفت المبلغ، جميل من حقك. لكن إن أتاك في اليوم الثالث قال تعال يا أبو عادل فلوسي عندك، فوصفهن 100,000 في محفظة كلا عليها الرقم الفلاني، فهنا لا بد عليك أن ترجع المال. أفضل شيء المركز. لذلك من يقولون من يعني استخدمها أو استنفقها يستنفقها بالنية أن يرد ثمنها إذا الحمد لله أديك الله يسرها السموحة منكم. يستعملها بنية أنه لو رد بعد فترة أنه يرجعها. هي مال وديعة مثل الوديعة. بيمرض قلبه يشوف 100,000 قدامه ما يقدر يسوي شيء. ما كان موجود في البلاد. ما كان موجود، كان مسافر، ما شاف الإعلانات، ما كان يقرأ شيء وايد. قال هذه النقطة الرابعة: إن جاء صاحبها بعد سنة رد المال له، رد المال له إن لم ينفق، وإن أنفقه عوضه بمثله، عوضه بمثله أو بقيمته. قال والله ما عندي أنا المال 100,000 لكن عندي يخت يساوي 100,000 شله، عوضه يعني تقريبا. المهم أنه يكون راضي. خمسة أو خامسا، هذا سبق أني أشرت إليه، أنه يشترط عند إعطائها لطالبها أن يصفها بما يتبين أنها له، أن يصفها بما يتبين أنها له. لا يشترط في ذلك يمين ولا شاهد، لا يشترط في ذلك يمين ولا شاهد. يصفها بما تتبين أو يتبين أن هذا المال له. بعض الناس ذكي يقول لك والله ضاعت عني محفظة سوداء، المحافظ أغلبها سود، فأنت على طول تعطيه، لا تبين، لابد أنك تتبين بصفة يعني تميز لك أنه هو فعلا. مثل ما قال أبو أحمد أعطها حق الشرطة وارتاح. طيب المسألة الخامسة: ضالة الإبل، ضالة الإبل. الأصل في ضالة الإبل أنها لا تؤخذ، الأصل في ضالة الإبل أنها لا تؤخذ. لماذا؟ لأنها تمتنع، يعني عندها ما يمنعها غالبا من الهلكة، معها سقاءها ومعها حذاءها يعني خفها، ترد الماء وتأكل الشجر، فالأصل أنها لا تؤخذ، الأصل أن ضالة الإبل لا تؤخذ. الأمر الثاني أن ضالة الإبل لو وجدت في مهلكة أو هلاك فهنا تؤخذ بنية الإنقاذ لا الالتقاط والتملك، بنية يعني لا يعامل معها معاملة الشاه، لكن يأخذها بنية أن ينقذها، ينقذها، كان سيكون لصوص يسرقونها أو أنها هزيلة بحيث أنها ما تستطيع أنها تسير وتأكل. طيب هذا طبعا إذا كانت ضالة لا يعرف صاحبها، لكن إذا كان صاحبها معروف، والآن الإبل في بعض الأحيان أو غالب الأحيان الآن تعلم بوسم وعلامة ونحو ذلك، فتعطى لصاحبها إذا عرف صاحبها. ضالة الغنم، المسألة السادسة: ضالة الغنم. ضالة الغنم كما ورد في الحديث لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأكلها مباشرة، أن يأكلها مباشرة، يذبح ويأكل، لكن عند ذبحه وأكله لها يقدر ثمنها، يقدر ثمنها، لأنه لو رجع صاحبها بعد فترة لا بد أنك إما تعطيه الثمن أو تعطيه مثل هذه الشاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبيعها، أن يبيع هذه الشاة ويحتفظ بالثمن، وله أن يصرف الثمن، لكن إذا رجع رب المال صاحب الشاة أعطي المال. الحالة الثالثة أن يحفظها لربها، يحفظها مع غنمه ويربيها وينفق عليها مدة العام، مدة عام. فإذا عرف صاحبها أو أتى ووصفها ردت إليه. والأصل أن أموال المسلمين تحفظ، فمن وجد مالا من غير هذه الأمور، كأن يكون كما قال أبو محمد طائرا أو يعني شيء من هذه الأشياء، وإن كان فالأصل فيها أنه يحفظ، خصوصا أنه بعضها ثمين وأصحابها يبحثون عنها، وهو داخل في القسم الأول من الأشياء الحيوانات التي تمتنع بنفسها، فإما أن يكون داخل في الأول أو في الثاني، لكن إذا تركته ليس عليك في ذلك ملامة، ليس عليك في ذلك ملامة. لا ما يأخذ. طيب ما يعلن عنه في المسجد، لكن يعطي للإمام، يعطي لأهل الدائرة غالب المكان الذي هو فيه، المكان المسؤول. عطني إياها هدية. كتاب الوصايا كم باقي عن الأذان؟ جميل. كتاب الوصايا شيخ بالنسبة ل قال رحمه الله قال الباب كام؟ باب الوصايا كامل الباب الحديث كلها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة، ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالتين يتكففون. قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: حتى ما تجعل في امرأتك؟ قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقواما ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البئيس سعد بن خولة يرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. هذا الكتاب، كتاب الوصايا، كتاب مهم ويحتاجه المسلم، وقوله كتاب الوصايا، الوصايا جمع وصية، جمع وصية. هذه المسألة الأولى. والوصية ما يوصي به الإنسان للإنسان بعد موته، ما يوصي به الإنسان للإنسان بعد موته، فهي وصية بمعنى يعني وصلته أو أوصلت له الشيء. فإذا أوصيت بالشيء كأنك أوصلته له. وهي من حيث التعريف الشرعي تعريفات كثيرة، منها قالوا: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزمه بموته، عقد يوجب حقا في ثلث عاقده أو أدنى يلزمه بموته. المسألة الثانية في حكم كتابة الوصية، حكم كتابة الوصية. كتابة الوصية من حيث الحكم الشرعي يرجع إلى الشيء الذي ستوصي به، فإن كان الذي توصي به واجبا، حق واجب، فالوصية واجبة أو كتابة الوصية واجبة. هذا القسم الأول، الوصية الواجبة، وهي في الحقوق الواجبة التي ليس فيها بينة تثبتها بعد الوفاة، حق واجب، يطالبني فلان بعشرة مثلا آلاف وليس هناك من شهود ولا يعني عقد بيني مثلا وبينه، فأنا أكتب الوصية، أكتب الوصية أن فلان يطالبني بكذا وكذا. القسم الثاني، وصية أو كتابة الوصية، كتابة مستحبة، كتابة مستحبة، وهي في الحقوق المستحبة، وهي في الحقوق المستحبة، كأن توصي أن ينفق مثلا وقفا كذا، أو أن مثلا توصي بمكتبتك إلى كذا، أو توصي مثلا يعني الأشياء التي هي من باب الاستحباب، فالوصية هنا مستحبة. لكن انظروا إلى يعني الصحابة مباشرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الوصية، قال عمر أو ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي، إلا ووصيتي عندي. وهذا يستحب للإنسان، خصوصا يعني من كبر سنه، أن يكتب مثل هذه الوصايا، لا سيما إذا كان عليه شيء من المال والحقوق الواجبة. المسألة الثانية، ما مسائل متنوعة في الوصية، مسائل متنوعة في الوصية. أولا، أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير، المال اليسير التافه، أنه لا يستحب له أن يوصي، لا يستحب له أن يوصي. أجمع العلماء على أن من عنده مال يسير ليس له قيمة لا يستحب له أن يوصي. هذا طبعا في الجانب الاستحبابي. ثانيا، قالوا لو فرغ من وصيته، كتب وصية وفرغ من الوصية ثم تجدد له أمر، فله أن يجدد الوصية، فله أن يجدد الوصية. ثالثا، قالوا لا يكلف أن يكتب كل يوم محتقرات المعاملات، محتقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة، الأشياء اليومية المتكررة، كأن يكون من يشتري من البقالة يوميا خبز ورز، ويوميا زبادي مثلا، هالأشياء كل يوم يكتب 6 زبادي ويصير ما يحتاج تكلف هذا أن يكتب كل شيء. الأشياء اليومية المعتادة لا يكتبها، لكن يكتب الحقوق التي هي ليست معتادة. المسألة، أي مسألة؟ نعم، الثالثة والأخيرة، جواز تخصيص أو جواز الوصية بتخصيص التصدق بثلث المال، بثلث المال ودون الثلث أفضل، ودون الثلث أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وقال ابن عباس ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وبعضهم من الصحابة وصى بالربع وبعضهم بالخمس ودون ذلك. هنا أحبتي في تخصيص الوصية بالثلث ودون الثلث لها حالتان. الحالة الأولى، إن كان له وارث، إن كان له وارث وأوصى بالزيادة على الثلث، وأوصى بالزيادة على الثلث، يرثه أبناءه، فهو أوصى بماله أكثر من الثلث، الثلثين مثلا أو النصف، قالوا هذه الوصية لا تنفذ، هذه الوصية لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، إلا إن أجازوا الورثة. فالأصل أنها غير نافذة. الحالة الثانية، من ليس له وارث، ليس عنده أحد يرث ماله، فجمهور العلماء على أنه لا يوصي بفوق الثلث أو بالزيادة على الثلث، لا يوصي بالزيادة على الثلث. كم باقي على الوقت؟ طيب. باب الوصية يشير أو يذكر بأمر مهم يجب علينا أن نتذكره، وهو الموت، وهو الموت. فإن الموت يأتي بغتة، وفجأة، وما أكثر موت الفجأة في هذه العصور، فينبغي على الإنسان أن يكتب الوصية قبل أن تداهمه المنية. الأمر الثاني، فوائد خارجية: حرص الشرع على الاعتدال، حرص الشرع على الاعتدال، فالصدقة باب خير وفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوصية بالزيادة على الثلث لمراعاة ماذا؟ الورثة، وأشار أنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة يتكففون الناس. فدين الإسلام وسط حتى في الإنفاق والصدقات، يراعي الإنسان بين صدقاته وبين نفقته على أهل بيته. الأمر الثالث أن النفقة على أهل البيت صدقة، ويؤجر الإنسان عليها، أنها نفقة، أنها صدقة، ويؤجر الإنسان عليها حتى ما تضعه في في امرأتك، حتى اللقمة التي تضعها في فم زوجتك تعتبر لك صدقة، حتى طعامك الذي تأتي به إلى البيت يعتبر صدقة. فيحتسب الإنسان هذا الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا عاملين بما تعلمنا، وصلى الله على نبينا محمد. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.